ولكنها ناكب تريد رفاعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك. قال: وأبصر معه إليه فقال: بنوك هؤلاء؟ قال: نعم. قال: هذا الذي تزعمين ما تزعمين، فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب. الله. هذا الحديث مطول وقد مر علينا فيما سبق، وفيه مسائل تحتاج إلى نظر. أولا: الخضرة التي في جلدها ما سببها؟ الظاهر أنها الضرب، وأنه ليس الخضرة هذه من الثمار اللي عليها. وهكذا عندكم لها وفيه التفاح. طيب، وفيه أيضا دليل على جواز مطالبة المرأة بالفرح إذا كان الزوج لا يستطيع الجماع. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها ذلك، ولكن لما كانت مطلقة من زوج سابق قال إنها لا تحل له حتى، يعني الأول، حتى تذوق عسيلة الثاني ويذوق عسيلتها. وفيه دليل على أن المدعي إذا أنكر المدعى عليه لم يثبت قوله، لأن الرجل أنكر وقال إني أقدر الوطي وأنفضها نفس الأبي. والرسول عليه الصلاة والسلام استدل لذلك أيضا لتصديق قوله بمن؟ بالابنين. وفيه دليل على جواز عود الضمير مجموعا للمثنى لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: بنوك هؤلاء، وقوله: فوالله لهم أشبه به، ولم يقل لهما، ولم يقل أبن ابناك هذان، ابناك هذان. نعم، شفت جواب الزوج: والله إني لا أنفضها نفس الأديم ولكنها ناشف. شفت الانفصال قصة الآن. ولكنها ناشف بحب التاء شحاب، لأنها من خصائص النساء فلا حاجة إلى التاء فارقة، تريد رفاعة. بس ما عندك ما كلا. طيب، هو يقول: ولكنها ناشفة، لم يقل ناشفة، قال: لأن النشوذ خاص بالنساء. ولكن في هذا نظرا، لأن النشوذ يكون في الرجال وفي النساء. قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعدها نشوذا أو إعراضا. لكن نقول إن التأخذت هنا لدلالة الضمير الأول عليها، وهو لكنها ناس. طيب، نعم أحمد. هنا أي ما في شك، لكن ما أدري وش السبب. لا، انه قوي، ما في شك فيه انه قوي، لكن هل ادعت على زوجها ذلك؟ هي ما ادعت، قد يكون من غيره. وش ذكرت؟ اي ما يخالف، لكن من اللي غالبها؟ من يقول زوجها؟ اي يحتمل من زوجها او من اخيها او من احد ثاني او من امراه ثانيه تقاتل بها. ما فيه، لأن أنا في ظني لو أنه كان يضربها هذا الضرب الذي لا يبيح الشرع لاشتكت. هي اشتكت أمرا ظاهر الحال أنها كاذبة، لأنه أبنى ولأنه ادعى أنه يعني قوي الجماع.

وانت ما عندك ما الغالب انه يكون هذا نادر، لكن مهما كان الامر نقول اذا كان كذلك فلا باس بهذا. اقول لا باس بهذا يا ادم. يمكن لا بس إنه قلت بس أثناء الثوب الملول لا بس ما في نعم. هل يقال على استفهام أبي ذر أن يرفع ظله بتأكيد وإقامة ظله على استفهام السنين كيف يرفع ظله أو يكون هذا يعني؟ إيه لا هو نعم من استجداء الأمر، هذا من باب استجداء الأمر يعني حتى في هذه الحال عشان يسجل الأمر ويؤكده أيضا. نعم ثلاثة طيب إيه؟ ذكر فيها الوجهين. وأن احتمال الصنع فقال عبد الغافر التاركي في مجمعه تفسير الفقهاء إنه يحتمل بثوب ويضعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه نعم. والآخر أنه إذا تجلل به فلا يتمكن من الاستغاثة والاحتراز إن أصابه شيء أو ناده مول ولا يمكنه أن يستقيه بيديه لإدخاله إياهما تحت الثوب الذي اكتمل به والله أعلم. نعم. نعم. هو لا شك ان تفسيرها بانها يعني يشتمل بالثوب من احد جانبي البدن اقوى من جهه انه تفسير اما مرفوع الا من الصحاري، لكن من حيث المعنى الذي يدل على اشتمال الصمة المعنى انها الثوب الذي يجلل جميع البدن اقرب من جهه اللفظ مما قال من دقيق. لماذا لا نقول كل الامرين؟ أقول نقول كل الأمرين، هذا يحرم لأن فيه انكشاف العورة اللي هو تفسير الفقهاء، وهذا أيضا إما يكره أو يحرم إذا خاف الهلاك. لا ما أقول لا ما يفسر بهذا وهذا، نقول حتى هذا ما دام يعني يصل إلى اللغة يكون ذكر هذا على سبيل المثال، هذا من باب اختلاف التنوع الذي يكون على سبيل المثال. نعم. باب لبس الحرير واشتراكه للرجال وقل ما يجوز منه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة. إنما قال رحمه الله للرجال لأن النساء يحل لهن لبس استعمال الحرير في اللباس بلا شك، وهل يحل لهن استعمال الحرير في الفرش؟ على قولين لأهل العلم، فمنهم من قال إنه يحل للمرأة أن تتخذ فراشا من الحرير لعموم الحديث حل لإناثها، ومنهم من قال لا يحل لأنه إنما جاز لها أن تلبس الحرير من أجل التزين به كما جاز لها لبس الذهب، والفراش ليس من الزينة

أن يكون مزيدا في متصل الأسانيد. وهذا بعيد، هذا بعيد. والثاني أن يكون السياق الأول مرسلا، وهو أن ابن الزبير أسقط الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لو ثبت فإنه لا يضر، لا يضر لسببين. السبب الأول أن هذا الإرسال جاء مبينا في الرواية الأخرى فزال خوف الجهالة، والثاني أن مرسل الصحابي حكمه حكم المتصل لا حكم منقطع، ولا يطعن ذلك في صحة الحديث. الوجه الثالث أن يكون ابن الزبير سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وعليه يدل السياق الأول، وسمعه بواسطة عمر فصار يحدث به أحيانا بالواسطة وأحيانا بغير الواسطة. وعلى كل تقدير فالحديث إيش؟ الحديث الصحيح لا مطعن في صحته. نعم. التقوية، التقوية، هذا التقوية. نعم. انتهى الوقت. ما شاء الله. هل أنا كتبت؟ ها؟ يلا علم البارح أخوان. أنت فهم البارح اللغز في الفرائض، خال ورث وعم لم يرث، خال ورث وعم لم يرث. هذه من الأخ هداية الله. والآن أقرأها لكم. ياخذ الميكروفون. طيب اجاب عليها الاخ سامي، الاخ سامي جاب عليها. يفهمون ايش الصور؟ هي الصور احسن من الرسم. لا بس طبعا ما يفهمونها. يلا قل. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المسألة على وجه الحفظ إلى الفهم كما يلي: إذا تزوج عمر زيدين جدته زيدين من قبل أمه صار ابنه خالا لزيد وابن عم له، وإذا تزوج خال زيدين جدة زيد من قبل أبيه صار ابنه عما لزيد وابن خاله، فإذا مات زيد عن هذين الرجلين صار ميراثه لخاله الذي هو ابن عمه، لأنه عاتب لكون ابن عم الشقيق وليس لابن خاله الذي هو عمه، لأن عمه من أمه وهو من ذي الأرحى. واضح؟ كتبه. واضح، واضح أبن؟ طيب إذا تزوج عم زيد، مسألة فرضية، خال ورث وعم لم يرث، هذه الصورة. رجل تزوج مات عن خاله وعمه فورثه خاله دون عمه، هذه الصورة. إذا تزوج عم زيد جدة زيد من قبل أمه، صورتم الآن؟ تزوج عم زيد جدة زيد من قبل أمه، مفهوم الآن؟ عم زيد أخوه تزوج عمة زيد لجدة زيد من قبل أمه، يجوز تزوجها ولا لا؟ يجوز. طيب صار ابنه خالا لزيد، صار ابنه